من كتر شري سكتك عن عيني ما أخفي قربت لي وببعدك يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية تنده علي وسكتك من كتر شري سكتك عن عيني ما أخفية قربت لي وببعدك يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية اتصرف انت يا رب فيا شيل هات ايدي